منها إلى أحج المعظوم عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها واضح ها لا سيما إن قيل ذلك عليه. ما عندك أنت؟ إيه ما خالد ما تغيرنا واضح يعني. ها؟ واضح؟ هل السمت دين على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ طيب أحج المعظوف، المعظوف هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه من يحج ثم برئ فإنه يجزئه. واضح؟ أنه سوف يعافى ما يحجج عنه، لأن المعروف هو الذي فيه مرض لا يرجى برؤه. لا هم كل من يخاف الموت حتى الإنسان الصحيح ما يقول مثل مثلاً في بلدان جاء الحج فإذا ما نوب عنه يمكن يشكل مثلاً في سفر ما يدري يمكن الإمام ما المهم إذا قال الناس إذا قال الأطباء أو كانوا في عرف الناس إن هذا المرض من الأمراض التي ما أرجع بروها كالسرطان وكالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك فإننا نقول خل أحد يحج عنك. فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله تجزئه الحج. هنا خاصة على كل من يقول أن ذلك عليه على الفور. لا مطلقا، لكن المؤلف يقول لا سيما، يعني هذا يكون من باب أولى. يقول لا مطلقا. يقول أنه لا يلزم أن يأخر حتى يرى ويشفع. لا هو إذا كان لا يرجبه، أما اللي فيه احتمال يؤخره. إذا ما معنى؟ ما معناه لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور، إن لو وجب عليك الحج واغتنيت انبغي تخله إلى بعد 10 سنين، وهذا غير صحيح، صحيح يجب على الفور. نعم.